جئناك يا رب بذنب يتقدمنا وبذل يتغشانا، جئناك يا رب وقد عظم البكاء وانقطع الرجاء، إلا فيك يا رب الأرض والسماء حفت أقدامنا، فلا يحملنا إلا شوق لقياك، وعرت أجسامنا من كل زينة، وخير لباسنا تقواك، صحبة الأحبة ولقاء الأحبة، وناس ما عرفتهم إلا في ذاك المكان، لكن امتلأ قلبك حب لكل مسلم حضر ذاك الموت. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا في الكروت تواضعا لعزة من دعا الوجوه وتسلموا، لبيك يا ربا. يهلون بالبيداء لبيك ربانا، لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم وقد سار. الحمد لله الملك الأعلى، أسدى خيره وأولى، وأعظم فضله فنعم المولى، له الحمد سبحانه في الآخرة والأولى، توالت نعمه وعظمت مننه، وعم الخلائق فضلا ونولا. أحمده ربي سبحانه وأستغفره، وأثني عليه سبحانه وأشكره، خصنا بالإسلام ويسر لنا حج البيت الحرام، ومن علينا سبحانه وتعالى بمزيد الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله أجاب من لباه، ومن أخلص عبادته نجاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. أما بعد، عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، عباد الله، شرف لنا في هذا اليوم المبارك حجاجا وغير حجاج أن نستنشق عبير المحرمين، وأن نستمع لتكبير الملبين، وأن نكون مع ركب الطائفين. فهل شممتم عبيرا أزكى من غبار المحرمين؟ وهل سمعتم نظما أروع من تلبية الملبين وأنات التائبين ومناجاة المنكسرين؟ حديثي وإياكم في رحلة الحجيج إلى بيت الله. وانطلق الحاج، انطلق من بلده، خرج من بيته، خرج ليسافر إلى الله، خرج ليزور بيت الله، تجرد من دنياه، زهد في نعومة طعامه وملبسه، ضحى ببهجته في بلده بين ولده ليبدأ رحلة جديدة يتذكر فيها تقصيره، يتذكر فيها مصيره، يعرض نفسه الخاطئة على الله لعله يتقبلها، يتوسل إليه بضعف قوته وقلة حيلته علّه أن يتقبلها، ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي. قوافل الحجيج، حج أهل الحديث، فلله درهم كيف كان حجهم لبيت الله. كان الحافظ البرزالي رحمه الله إذا قرأ حديث ابن عباس رضي الله عنهما بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على ناقته فوقصته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما أشرفها من ميتة وما عزه من قدوم إلى الله الحي القيوم. كان إذا قرأ هذا الحديث رق قلبه وأجهش بالبكاء. فلما حج الحافظ البرزالي لبى الله فسقط من ناقته فمات وهو في طريق الحج. أحبوا الله وأحبوا لقاء الله، فسارت أرواحهم ترفرف تحت العرش: مذنبون فاقبلنا، تائبون فارحمنا، عاصون فتجاوز عنا، جئناك يا رب بذنب يتقدمنا وبذل يتغشانا، جئناك يا رب وقد عظم البكاء وانقطع الرجاء، فإنا فيك يا رب الأرض والسماء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حفت أقدامنا فلا يحملنا إلا شوق لقياك، وعرت أجسامنا من كل زينة، وخير لباسنا تقواك. وألهبت الشمس، ألهبت الشمس أجسامنا، ولا مطلب لنا إلا رضاك. تعرضنا لرحمتك وزادنا الفقر إليك، وتشفعنا لترضى، وذلنا خير شفيع لنا لديك. أكفاننا على جسومنا وحنوطنا في أبداننا نساق يا رب للعرض عليك، وصرنا كأموات لففنا جسومنا بأكفاننا كل ذليل لمولاه، لعله يرى ذل العباد وكسرهم فيرحمهم رب يرجون رحماه، يناديهم فينادونه: لبيك ذا العلا، وسعديك كل الشرك عنك نفيناه. فلو كنت يا هذا تشهد حالهم لأبكاك ذاك الحال حين مرآه. قوافل الحجيج حجاج بيت الله هذا العام، وحجاج بيت الله دنت منهم الشمس وألجمهم العرق واشتد عليهم الزحام، لكن أشد ساعة كانت عليهم ساعة الانصراف من موقف عرفات. وما أدراكم ما عرفات؟ عبر وعظات سكبت عندها العبرات وشحت فيها العبارات. عرفات حيث تناخ المطايا وتغفر الخطايا وتنال المنايا. عرفات وقفوا بعرفة، فيا ليت شعري من منهم المرحوم فنهنيه، ومن منهم المحروم فنعزيه، منهم منهم المغبون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إنها مشاهد عرفة. يا ربي ازدحموا فيها جميعا يسألونك كرمك، يا ربي رفعوا أكفهم وأمطروا محاجرهم يسألونك فضلك، يا رب في صعيد واحد دعاؤهم يسبق غروب الشمس يا رب رجاؤهم واحد، أن تغفر لهم جرمهم بالأمس. يا رب حنينهم أن تلطف بهم إذا وضعوا جميعا في الرمس. وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. وكم من زلة لي في البرايا، وأنت ذو لطف علي ومني. إذا فكرت في ندمي عليها، عبدت أنا أملي وقرأت سني. يا رب يا رب يا رب، أي دعاء دعاؤهم عشية نزول الديان، وأي ساعة تلك الساعة التي تتقطع فيها نياط الجنان، وأي خوف يعلوهم إذا لم يفوزوا برحمة الرحمن. قوافل الحجيج، عمار بيت الله وزواره وحجيجه، أبشروا وأملوا ما من يوم يعتق الله فيه من النار أكثر من يوم عرفة. إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفة فيباهي بهم الملائكة. فهنيئا لك، هنيئا لك وقوفك بعرفة. أبشر وأمل، قد وصلت فوصلك الله، وقد جئت وأويت فأواك الله. تأملوا كيف حج أهل الحديث، حج ابن المبارك، فرأى أمير المؤمنين سفيان الثوري بعرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقال: يا أبا عبد الله، من أسوأ هذا الجمع حالا؟ من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لن يغفر لهم. اللهم بلغنا مواقف عرفات، ومن علينا وعلى حجيج بيتك بالرحمات، وأكرمنا بعظيم البركات، إنك كريم سميع الدعوات. وجاءت الساعة وغربت الشمس، ونفروا إلى المزدلفة، وقد أذن الله بالرحيل. أفاض الحجاج، وكلهم فاض بما من عليه الله من الرحمة، وهو الرحيم الجليل. باتوا في مزدلفة ليصبحوا في غلسها ذاكرين تالين آيات التنزيل. وجاء اليوم، أشرقت فيه السماوات وعمت فيه الرحمات، في يوم هو أفضل يوم عند الله رب الأرض والسماوات. وإذا بهم في يوم النحر يلبون، وإذا بهم من كل فج يهلون. لبيك ابتغاء رحمتك وعطاك، لبيك ابتغاء كرمك ورضاك. يسارعون إلى رمي الجمار، وهم يكبرون الله الملك الغفار. يسارعون إلى نحر الهدايا، تقوى لله وشكرا على من على ما من به عليهم من العطايا. يا حجاج بيت الله، والله ما تسقط دماؤها في الأرض إلا وقد تجاوز الله عنكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ها هنا ذبح كبش من الجنة ذكرى إبراهيم، إبراهيم الوفاء، وقصة إسماعيل الفداء. وإذا بك تراهم بين محلقين ومقصرين، خضعت رقابهم وما أذلوا رقابهم إلا للملك المتين. يا رب تحللنا من تفثنا فحللنا من ذنوبنا يا رب العالمين. معاشر الحجيج، يقول لكم رسولكم الكريم: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم. وجاءت الساعة التي ينفرون من منى ليأتوا البيت المحرم، والأمل يغمرهم والشوق في نفوسهم يسرهم. جئناك جئناك أيها البيت العتيق، جئناك من كل فج عميق، جئناك ودموعنا تتلألأ في وجه أنوارك، جئناك ونفوسنا تتحلل من وحي أسرارك. يا كعبة، كم طاف بك من أنبياء. يا حجر، كم قبلك من أولياء. كم غفرت في أشواطك من ذنوب. كم خشعت خلف مقامك من قلوب. نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه. وجاءت النفس لأطهر بقعة في العالم لكي تتطهر. ويحكي يا نفسي إن قبلهم الله ورددت، ويحكي يا نفسي إن رحمهم الله وهلكت. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي. قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، حاشاك ربي أن ترد بكائيا. وإذا بحاج البيت يطوف بالبيت ودموعه تنهمر وقلبه يتفطر، تأمل يا طائف البيت الحرام، مسحك الحجر الأسود والركن اليماني يحط الذنوب عنك حطا. هناك تصح العبرات وتشح العبارات وترتفع الأكف بحار الدعوات. هناك حول البيت تغفر الذنوب وتستر العيوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تأمل يا طائف بالبيت الحرام، يوم أن بناه نبي الله إبراهيم وهو يقول وابنه: تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تأمل العظمة يا طائف البيت المعظم، وأن تتذكر صاحب الفيل وقد جاء يريد هدم بيت الله الجليل. قال صاحب الإبل: الإبل لي وللبيت رب يحميه، لهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب اليوم وعابديه آلك. فأرسلها الله أسراب أبابيل، وأمطرها الله حجارة من سجيل، فجعل ربي كيدهم في تضليل. ما أعظمك يا رب، وما أعظم كعبتك المشرفة. تأمل يا طائف البيت المحرم، ها هنا خرج نبينا الأحمد، ها هنا فرق الأصنام ونجد، ها هنا كان محمد صلى الله وسلم على محمد. يا حرم دنته المشركون الأدعياء حتى طهره الله ببعثة خير الأنبياء. تأمل وأنت تطوف وتقول لا إله إلا الله وهي تخرج حارة من قلبك. تأمل وأنت تقول وحده لا شريك له وهي تزفر بها من إيمانك. وأنت تقرأ خلف مقام إمام التوحيد سورتي التوحيد. تذكر يا حاج البيت الحرام يوم أن تقف على الصفا، ها هنا انطلقت دعوة الدين الخالد، ها هنا قام محمد صلى الله وسلم على محمد فأنذر كل كافر جاحد، ها هنا عودي وفوق هذا الصخر شتم، ها هنا كبر وتحت هذا الصخر حطم الصنم. من ها هنا انطلقت البداية وعمت الهداية، من ها هنا فأنت على الصفا تذكر، من ها هنا كسرت أصنام الوثنية وانطلق الإسلام فجرا للإنسانية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نطر عبده فأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ها هنا ترتجف الأجساد من الخضوع وتبكي العيون وتسجد من الدموع. هذا مقام أم إسماعيل توكلت على الله فكفاها، تعطلت أسباب الحياة فأحياها ماء زمزم وضربة جبريل، توكل هاجر لمن تركتنا لن يضيعنا الرب الجليل. ثم جاءت أيام منى، وما أدراكم ما أيام منى، أكل وشرب وتعظيم وذكر لتكبروا الله على ما هداكم. صحبة الأحبة ولقاء الأحبة، وناس ما عرفتهم إلا في ذاك المكان، لكن امتلأ قلبك حب لكل مسلم حضر ذاك الموقف ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اللهم يا منتهى كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا كاشف كل ضر وبلوى، اللهم إنا لذنا بجنابك فلا تطردنا من بابك. اللهم يسر لحجيجنا هذا العام حجهم وتقبل منهم وأعظم لهم الأجر والمثوبة، واكتب لنا معهم بكرمك ورحمتك يا رب العالمين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه يعلم السر وأخفى. الحمد لله أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. أحمده ربي سبحانه وتعالى على جلائل نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المتقين بجليل الأجر والخلود في جنته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بصر السائرين طريق سنته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجميع أمته. أيها الحاج اقرأ قول الله سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. تأمل يا حاج بيت الله، عظم الأدب عند البيت، فقد آواك الله فأويت. تأمل في أسرار الحج وعظاته ودروسه وآياته، فالحج مدرسة للمتربين ومرقاة للسائرين وسراج للمتأملين. تزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، زد في إيمانك وحقق يقينك، وتعرض للنفحات فإن للحج نفحات، أولها أن تكثر من ذكر الله عز وجل. يقول رسولك صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا، فأفضل الصائمين أكثرهم ذكرا لله في صومه، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله في صدقته، وأفضل الحجيج أفضل أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى في حجه. وثانيها ابتهل وتضرع وأنت تدعو الله عند طوافك بالبيت ووقوفك على الصفا والمروة، فإنها مواطن إجابة فلا تفوتك. وعظم الله عند وقوفك بعرفة ومبيتك بمزدلفة، فإنها وقفات تعظيم، فاقدر الله قدره. والزم السنة عند رملك بالبيت أو ركضك في المسعى أو نحرك للهدي، فإنها مقامات تمحيص، فالزم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. تدثر بالخلق الفاضل مع إخوانك إذا اجتمعوا معك في نسك، أو زاحموك في رفقة، أو احتاجوك في نصح، فإنك تبتلى وتختبر، فالسكينة السكينة. تفكر في هذه الجموع المليونية، لباسهم واحد ونداءهم واحد وربهم واحد، لتعلم أنه لم يبق على نصر هذه الأمة إلا أن تعتصم بهذا الدين الخالد. اجعل حجك ميلاد توبتك وفجر أوبتك، إياك أن تعود للذنوب فقد تطهرت منها، وإياك والمعاصي فقد رجعت كيوم ولدتك أمك. هكذا حاج بيت الله هذا الحديث، أخرجه الطبراني ورواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول رسولك صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تؤم البيت المحرم، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك تكتب لك حسنة وتغفر لك سيئة. أما وقوفك بعرفة فإن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة. يقول: جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو أن عليك مثل رمل عالج أو مثل قطر السماء أو مثل عدد أيام الدنيا ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك للجمار فمدخور لك، وأما حلقك لرأسك فلك بكل شعرة تسقط حسنة، وأما طوافك بالبيت فتخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، فهنيئا لك هذا الأجر. فاحتسب عند الله سبحانه وتعالى هذا الفضل، واسأل الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده. ثم جاءت ساعة الفراق وطواف الوداع، والخطى ثقيلة، والنفس تبكي لفراق تلك المشاعر الطاهرة. كم علمتنا يا حج أن عظمة الله فوق كل شيء، ونحو أن رحمة الله عمت كل حي. كم علمتنا يا حج أننا كنا مقصرين في تمسكنا لربنا، ومفرطين في تعبدنا لإلهنا، لكن جاءت الساعة التي لا بد منها، ساعة الفراق، ساعة الفراق. لكل نفس ما عرفت البكاء إلا هناك، ساعة الفراق لكل روح ما أنست بالصالحات إلا هناك. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد ببيتك. حجاج بيت الله حج أهل الحديث، فكيف كان حجهم؟ حج سفيان بن عيينة 70 حجة، كان في آخر كل حجة يقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد ببيتك، حتى حج الحج 70 فقال استحييت من ربي، ولم يدعو بهذا الدعاء فمات من سنته. اللهم يا رب العالمين بلغنا وكل مسلم تلك المشاعر المقدسة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بحار دعائنا وصادق أشواقنا أن تكتب لنا مثل أجر من حج ولبى وطاف وسعى وذبح ورمى ووقف بعرفات أو بات بمنى. اللهم يسر لحجيج بيتك هذا العام حجهم، اللهم يسره لهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم وخلفهم، اللهم أعظم لهم الأجر والمثوبة، وتقبلهم في من تقبلت من عبادك الصالحين، واعدهم إلينا سالمين غانمين مغفورا لهم أجمعين. اللهم إنا نسألك ذلك، ونسألك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب كريم مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا ممن يخشاك وارزقنا تقواك، ولا تجعل لنا وليا سواك، واجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك. وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.